مرحبا وسهلا بكم أعضاء المجموعة الكرام. والله هذا قضية تقارب الحروف، وهذا قطعا هم عابوا عليه وعابوا على مولي المتنبي قول ذاك: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. وفي ذا المجال يذكر الواحد دي عنه في شرح ديوان المتنبي، والله حد بعد من شراحه قطعا يقول عنه اسمع الثعالبي، يقول عن قال له حد عن ثلاثة من رؤساء الشعراء، عنهم أحدهم شلشل والثاني سلسل والثالث قلقل. قال لهم الذي شلشل في الأعشاء، وهو من رؤساء شعراء الجاهلية طبعا، فقلت بعض: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاوين من شل شلول شلشل شويل. الذي شلشل: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاوين من شل شلول شلشل شويل. وقال له الشعر الذي سلسل مسلم بن الوليد عنه اللي قال: سلت وسلت ثم سل سليلها، فأتى سليل سليلها مسلولا. وأما الذي قلقل فهو المتنبي اللي قلنا البيت بعطف: قلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. قال له: فبلبل أنت أيضا. قال له: أنا أخشى أن أكون رابع الشعراء، عين على قولة من قال: الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمع، وشاعر من حقه أن تصفع. قال عن وراء ذاك بعض: من إنشاء هذا البيت مولي: وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي. قال بعد الله: بلبل زاد هو مع الشعراء السابقين. مرحبا وأهلا.